Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi khalaqa min al-ma'i bashara faja'alahu nasaban wa sihra wa sallata 'ala al-khalqi shahwatan ittarrahum biha ila al-hirathati jabra wastabiqa biha naslahum iqtiharan wa qasra wa hassa 'ala an-nikahi istihbaban wa amra fa inna an-nikaha mu'inun 'ala ad-din wa muhinun lish-shayatin wa hisnun dun 'aduwwi lahi hasin wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah القائل في محكم التنزيل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله القائل فيما صح عنه الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة والقائل فيما صح عنه خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد أيها الأحبة الأكارم هذا هو لقاؤنا 15 في هذه الدورة الطيبة المباركة وأسأل الله عز وجل أن يديمها علينا نعمة إيه؟ قلتلوا آمين آمين يا رب وقد وصلنا بفضل الله عز وجل إلى اللقاء الأول في شرح كتاب ودق الباب بعدما قد انتهينا من شرح كتاب قصة التأهيل ثم كتاب ألفة فالحمد لله أولا وآخرا لقد أولى الإسلام الزواج حثيث عنايته وجل اهتمامه لعلمه أن صلاح هذا الزواج يعني صلاح المجتمع الإسلامي فالأسرة الصالحة المبنية على أسس سليمة وعلاقات متينة هي خير لبنة في جسد المجتمع الفاضل والأسرة هي الخلية الأولى والأساسية في بناء هذا المجتمع فإذا كانت الخلية الأساسية للأسرة المكونة من زوج وزوجة قوية وسليمة كان المجتمع قويا مترابطا وإذا كانت الأسرة مفككة كان المجتمع مفككاً وغير مترابط لما نيجي نسقط الكلام ده على واقع الناس الآن المشكلات الزوجية التي في البيوت وعدد حالات الطلاق التي صارت في مصر الآن بالملايين هل المشاكل الموجودة في البيوت دي أثرها على الزوج والزوجة والأولاد وحدهما أثرها على مين؟ الزوج وبعدين الزوجة وبعدين الأولاد وأسرة الزوج وأسرة الزوجة والمجتمع كله لما يطلع ولد منحرف وبيشرب مخدرات أو ما بيش له ضابط ولا رابط وبعدين فجأة يفاجأ يقول لي ولدي صار ملحدا يعني إيه صار ملحدا يعني قال لي مش مقتنع بأي حاجة من الديانات الموجودة ولا غير الديانات فأنا لازم أرجع إلى جذور المشكلة أولاً كما يسمي الأطباء التاريخ المرضي نرجع لورا ونعرف الأسباب التي أدت لذلك فلما بتبدأ نبحث ونقول الشباب وقعوا في هذه المصائب ليه بنرى بأن من أعظم الأسباب الداعية لذلك وجود المشكلات في البيوت هل في بيت من بيوت المسلمين أو غير المسلمين ما فيش في مشاكل؟ ولا كله في مشاكل ايه يا جماعه طب امال المشكله فين المشكله فين في كيفيه اداره المشكله ما فيش بيت بلا مشكلات لان بيت بلا مشكلات لاناس بلا حياه طبيعي ان انت مختلف في عاداتك في تقاليدك طريقه تفكيرك تربيتك وضعك الاجتماعي وضعك المادي وضعك الديني والأخلاقي أنت مختلف عن الأهل فده ما يسبب شيء من الخلاف ما بينك وبين زوجك وليست المشكلة في وقوع المشكلة إنما أين المشكلة؟ إن إحنا مش عارفين ندير أزماتنا ولم نتعلم كيف ندير الأزمات حين تقع لما أنت تقعد على طول الخط ترمي اللوم على زوجتك وأنا أرمي على طول الخط اللوم على زوجتي دون أن أعترف أو أقر إن أنا عندي مشكلة الأزمة تتحل؟ تتحل يا زياد؟ تتحل يا جماعة؟ كذلك نفس الكلام الزوج تقول لي هو يتغير الأول عشان لسانه بذيء وينقاد وبيجرح وبيقول. طيب ماشي يا بنتي، أنا هعكس لك السؤال، فأنت بتقولي أنا عاوزاه هو يتغير الأول. طب افترض هو كزوج أم قايل لك اتغير أنت الأول، المشكلة اتحلت؟ أبدا، وستظل الأزمة كما هي. عشان كده بنقول إن الأسرة هي الخلية الأولى والأساسية في بناء المجتمع المسلم. فإذا كانت الخلية الأساسية لها الأسرة قوية وسليمة كان المجتمع قويا مترابطا، وإذا كانت الأسرة مفككة كان المجتمع مفككا وغير مترابط. ويعد الزواج من أعظم النظم الاجتماعية وأشدها أثرا في حياة الإنسان والمجتمع. فعقد الزواج عقد جليل ورباط قويم، سماه الله تعالى بالميثاق الغليظ. ليه ربنا سماه بالميثاق الغليظ؟ لقوته ومتانته وصلابته. مش مع كل خلاف انت طالق، مع كل خلاف والله نخلعك، مع كل خلاف والله نحبسك بالأيمة، مع كل خلاف احنا ما ينفعش لبعض. ولذلك سمى الله عز وجل هذا الميثاق بالميثاق الغليظ، وذلك لقوته ومتانته وصلابته ومدى أهميته في بناء الأسرة، كما قال الله عز وجل وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. فهو الرباط المشروع والمقدس بين الجنسين، وعن طريقه عن طريق الزواج تتحقق طمأنينة وكذلك المحافظة على بقاء البشرية. طب نحافظ بالزواج على بقاء البشرية ازاي؟ النسل، وجود الأولاد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الايه؟ الودود الولود. كيف نعرف بأن المرأة ولود؟ واحد أخواتها الأول، مش أمها الأول؟ طيب بالنظر إلى أحوال أمها وأخواتها، الفحص الطبي الله يكرمك يا زياد رائع. إيه كمان؟ في حاجة ثالثة كمان، أنت لما تيجي تذهب إلى العروس اللي هي الزوجة تشوفها في البيت، الأخت اللي هتخطبها دي، أنت بتنظر إلى إيه؟ الشوز ولا الشنطة؟ الوجه والكفين، صح كده؟ فبالوجه والكفين وأنت لاقين باللحمة تقول ما شاء الله، يبقى في خصوبة في البدن. في حاجة كمان رابعة، ها؟ بتبعت مين؟ أماه. مدى ست حركات إيش محمود؟ ها؟ أماه حبايبي الغاليين، دول الأكابر المستثمرين والناس الكبار دول إحنا اللي مش قدهم، ها؟ رجال الأعمال الله يوسع عليهم وعلى سائر المسلمين، قولوا آمين. فتبعت أمك، تبعت عمتك، تبعت خالتك، تبعت أخواتك البنات، وبعدين أمك تاخدها بالحضن عشان تختبر الفقرات العنقية، صح؟ وتختبر اكتافها والمسافات وخصوبة البدن. فأنت عندك أربع أمور أهو، عشان واحد يقول لي طب أنا ما اتجوزتش كيف أعرف إن هي هتبقى ولود؟ عندك أربع أمور. الأمر الأول زي ما قال أخونا مين، ارفع صوتك، أنت مش جاي تتجوز ولا تتأهل للجواز؟ ربنا يأهلك للجواز يا إبراهيم. إبراهيم قال بالنظر إلى أحوال أمها وأخواتها وعماتها وخالتها. الحاجة الثانية إيه؟ قال زياد الفحص الطبي. حد هنا قال إيه كمان؟ عبد الرحمن منصور قال بالنظر إلى الوجه والكفين، وعبد الرحمن منصور برضو قال إيه كمان؟ بإرسال الأم أو العمة أو حد من صلة الرحم عشان يختبروا هذا الأمر. والأمر ده كان مشتهر قديما، ما كان مثلا يجي حد في القرية فكان يقول لي يا أمي أنا خلاص كده يعني قد شاب شعر رأسي وأنا عاوز أتزوج، فتقول له طب نمر لي على البيت، فيقول لها البيت ده رقم 47. حد بيته 47؟ طيب فتروح الأم تخبط وتسلم على الحجة، كان أهل القرى عارفين بعض، ازيك يا حجة وازاي البنات، سمية عاملة إيه، تعالي يا بنت السمية سلمي على خالتك. ولو الأم بقى دماغها شغال تقول لها حاضر ثواني اقول لسمي البس يا بنت فستان جميل، ويا بنت سرحي شعرك، ويا بنت حطي فيونكة، ويا بنت اضربي شعرك في الخلاط، ويا بنت اعملي كذا عشان خاطر حماتها. تعمل ايه؟ عشان في حماتها تشوفها. وقول سلم عليها، فتاخدها بقى بالحضن بقى، تاخدها بالحضن، حضن كبير بقى لمين؟ لا لا مش خالتها، لحماتها. الله يستركم يا رب، يا رب زوجهم يا رب. والله وبالله وتالله ما مرت سجدة من يوم أن عملت في الإرشاد الأسري سجدة واحدة في حياتي، والله ومن سنوات، إلا ودعوت الله عز وجل أن يطيل في عمري على طاعته حتى أؤهل الشباب المسلم والبنات لبناء بيت مسلم. فبيكون أسعد يوم في حياتي يوم ما شاب يتصل علي يقول لي يا شيخ عبد الرحمن، لسه النهاردة دكتور محمد إبراهيم وهو في طبيب في مستشفى الساحل قال لي أنا في قرية أبو عيسى في سيدي سالم في كفر الشيخ، أنا أدعوك إلى نكاحي يوم مش عارف كام في شهر 8. هذا مشقة للسفر ولا ليس مشقة؟ بس ده بيبقى عندي من متع الحياة الدنيا، والله وبالله وتالله. فأنا ما بقعد أضحك معاك وأقول يا ربي جوزك، أنا بقولها من أعماق قلبي، مش كلمة أن أنا بقولها كده ربنا جوزك ونخلص. زمان قاعد أدعي أنت إبراهيم بقوله ربنا جوزك إبراهيم، قولوا آمين وربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. فقلنا بأن الزواج سماه الله عز وجل بالميثاق الغليظ، وذكرنا الآية وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فهو الرباط المشروع والمقدس بين الجنسين، وعن طريقه تتحقق الطمأنينة وكذا المحافظة على بقاء البشرية والسمو بالعلاقات بين الجنسين إلى مستوى المشروعية وتنظيم تلك العلاقات بما يتفق مع دين وقيم المجتمع. وبالزواج تتكون الأسرة التي هي الوحدة الأساسية في بناء المجتمعات. ركز بقى في الجملة اللي جاية دي، ويعتبر اختيار، وده الكتاب بيتكلم على الاختيار ازاي نختار، ويعتبر اختيار شريك الحياة الخطوة الأولى بعد التأهيل طبعا المؤثرة في كفاءة تكوين الأسرة والتي تؤثر بدورها في كفاءة المجتمع. هذا الاختيار هو المؤثر الاجتماعي الأساسي في المجتمع، وتعد مسألة اختيار شريك الحياة من أهم وأخطر القرارات التي يتخذها الفرد في حياته، من أخطر القرارات قرار اتخاذ شريك الحياة. وأما الذين سعدوا إما أن تسعد، وأما الذين شقوا فإما أن تشقى، باختيارك. ولن تستطيع أن تختار اختيارا موفقا إلا إذا كنت مؤهلا أولا للزواج. قلنا التأهيل تدريب وتعليم وتثقيف، قصة مش فهلوة فلان اتجوز فأنا هتجوز، لا والله. احنا دخل معانا في امتحان الدورة الى الان يعني بالدفعة الاولى والدفعة الثانية كانت بالامس تقريبا على قناة التليجرام تعدى 1200 مشترك، ودي عدد بالنسبة لي مبشر جدا ان دخلوا الامتحان وفي مذاكرة ذكروا الكتب وسمعوا اللقاءات الصوتية وغيره، ولسه عندنا فرصة بعد 10 ايام اللي ما امتحنش يمتحن، وده شرط من اول الدورة. لعاوز نسعى معه في زوجة يذاكر من الكتب ويسمع الصوتيات كأنه داخل امتحان في الثانوية العامة، ولكنه أخف وأرق وأظرف وأسهل خالص من غير شد أعصاب، توفق وتسدد بإذن مالك الملك. دكتور محمود الراوي ماشي بيتمشى هناك أهو بيتمخطر أهو، الله يكرمه إن شاء الله تعالى، نخليه يشوف لك عروسة بإذن الله بعد نهاية المرحلة الثانية من الدورة، نختار لك بقى زوجة صالحة. يجي الإخوة من المحافظات والله على عيني وعلى راسي وخطواتكم خطوات مباركة، فيقول لي أنا من طنطا، أنا جاي من الفيوم، أنا جاي من البحيرة، أنا جاي من اسكندرية، على عيني وعلى راسي من فوق، أؤمرني أنا عاوز عروسة. أقول له والله لا أردك، بس نعمل إيه الأول؟ نتأهل للزواج. وإلا كنت خائنا للأمان. أي والله وربي. ولذلك المواقع والمجموعات اللي بتخص الزواج اللي بيتواصلوا معايا عشان ان انا اشرف على المجموعات او اشرف على المواقع من اجل ان ندعو الشباب والبنات للزواج، اقول لهم قبل هذه الخطوة في خطوة اخرى، الا وهي خطوة ايه؟ ازاي نبني بيت مسلم، ولن يكون ذلك الا بالتأهيل قبل الزواج. وانا لا اشرف كلمة، لسه انا عامل بث مباشر امبارح عشان في شغلانة طويلة عريضة كده وإخوة داخلين في خوض في الأعراض ومشاكل وجع قلب وجروبات خاصة بالزواج. عبد الرحمن منصور ليس له دخل في هذا أبدا، وكثير من الإخوة حب يقحمني في هذا، قلت لهم ده مش شغلي، ولا أنا فاضل الوجع القلب اللي زي ده، أنا فاضل اللي أنا بعمله النهاردة واللي أنا مشترك فيه من يوم الأحد إلى يوم الخميس، ألا وهو الشرح في الأكاديميات المختلفة. أما قصة إن أنا أزوج شباب بلا تأهيل، الكلام ده أنا ما أعرفوش والله خالص. ولذلك أنا أثق في الشباب اللي تحت إيدي، أتكلم معاه وتناقش معاه، حتى بنبقى قريبين في المأخذ وناخد ونرد في الكلام، ولو دخل بيت والبيت مش موفق فيه نشوف بيت تاني. طب افترض في الاتفاقات حصل في أزمة، نتدخل في حل الأزمة والأمور تمشي. أما شابي أنا لا أعرفه ولا أعرف ثقافته ولا فكره ولا إيه اللي عارفه عن الزواج ولا إيه اللي فاهم الموضوعات اللي فاهمها واللي مش فاهمها، وبعدين يقول لي أنا جاي لك من طرف فلان من الناس. أهلا وسهلا، على عيني وعلى رأسي، أؤمرني يا حبيب قلبي. يقول أنا عاوز زوجة، أقول له على عيني، احضر بس معنا 6 شهور لما ننتهي من المرحلة الأولى والثانية من الدورة، وبإذن الله عز وجل أسعى معك في زواج. هل ده الكلام ده يزعل حد؟ خالص. أنا عاوز مصلحتك ولا ضدك؟ ما تقول لي عاوز مصلحتك، عاوز تكلمني في جواز الوقت، عاوز اوعى تكلمني في جواز الوقت، مصلحتك يبقى اي، عايزك تبقى مؤهل ومثقف ومتدرب كويس عشان لما تيجي تقعد مع البنت في المجالس الاولى اللي تتعمل في الرؤيه، فالبنت الطيبه دي تخبطك سؤال عشان كانت حاضره معانا الدوره، فتقول لك ايه بقى السؤال؟ تقول لك ما قولك في مسألة الكشف الطبي والروحي والنفسي قبل الزواج. شوف عمل ازاي، قام عامل كده اهو، بس هو متجوز على فكره عشان حبيبي، هو عمل كده اهو، وانتوا هتعملوا كده لما تيجي تقعد وتلتقى نفسك، ما فيش عندك ثقافه ولا فهم يعني ايه كشف طبي ولا بيتعمل ليه، وده خاص بالتاهيل الصحي للنكاح، هتقوم عامل كده. طب ممكن تعيد السؤال تاني، تقول لك عينيا الجوز حاضر، ايه راي حضرتك في مساله الكشف الطبي والكشف الروحي والنفسي قبل الزواج؟ الكلام ده انا سمعته، وبعدين يعمل كده زي عبد الرحمن كده، يعمل كده. طب عبد الرحمن ده سمعه فين الكلام ده؟ كان قاعد يفر كده على الفيس ولا تيك توك، فخبط في واحد اسمه عبد الرحمن منصور بيقول الجملتين دول، قال ايوه ده كشف الطبي عشان نعرف في امراض وراثيه او امراض معديه ولا لا. خبطتك سؤال تاني وهي بنت عمك، قالت لك انا كنت اتمناك زوجا وانت لسه في اللفه، طبيب صغير، ولكن انت مش عارف ان في بعض الاسر فيها امراض وراثيه. طب احنا ممكن نعمل ايه من حلول عشان نطلع من الازمه دي؟ خوف ان احنا نتجوز يطلع في مرض وراثي والأولاد يطلع فيها أمراض وراثية، نعمل إيه؟ لو هو مؤهل للزواج هيقول لها إيه؟ سهلة خالص، قال الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، فر فرارك من المجزوم كفرارك من الأسد. طب نعمل إيه يعني؟ يعني نروح نصطف جامعة أستاذ أو أستاذة، نقول له ما هي التحاليل اللي إحنا نعملها عشان نقدر نعرف في أمراض وراثية في العيلة أو ما فيش. مين اللي يعرف الكلام ده؟ المؤهل بس. طب اللي مش مؤهل للزواج هيقعد عامل كده فاتح بقه، وبعدين يستظرف بقى يقول لها ايه، بتعرفي تلفي محشي؟ هتقول له احسن من ماما، طبعا اعرف الف محشي، انت فكر يعني بنات مش هتعرف ترد؟ لا، البنات اللي بيحضروا الدورة، المثقفات، المتعلمات اللي بيقرأوا، هيخلوك تلف حوالين نفسك وانت قاعد في مجلس الرؤية. لو انت مش مثقف ولا متعلم اوعى تمشي وراه، انت حر. بس نصلي على نبيه محمد وآله. يبقى نرجع نقول تعد مسألة اختيار شريك الحياة أهم وأخطر قرار في حياتك. يا إما تسعد والأسرة تسعد والأسر كلها تسعد والمجتمع يسعد، وإما تشقى والأسرة تشقى من بعدك وتبقى مصيبة سودة على المجتمع كله. صحيح؟ فخليك مركز، الله يسترك. ليه تعد مسألة اختيار شريك الحياة من أهم وأخطر القرارات التي يتخذها الفرد في حياته؟ وذلك لما تنطوي عليه من صعوبات جعلت البعض يرى أن الاختيار كأساس للحياة الزوجية السعيدة أو غير السعيدة مستقبلا، يرجع ذلك إلى جوانب دينية واجتماعية وثقافية وعمرية مختلفة. ما لما باجي اختار بتختار ازاي؟ انت كشاب ما تيجي تختار زوجة تختارها ازاي؟ لا انا مش هعديها عشان اعرف دماغه شغال ازاي. انت مالك؟ انت متجوز وانت يا مش محمود، يا رب يسامحه. اختيار جديد، لو حد عارف بيته وعبد الملك يبلغ عنه، عاوز يتجوز الثالثه ولا الثانيه ولا الاولى، الله اعلم بحاله هيعمل ايه. طيب قول يا عبد الرحمن، انت عارف بيته؟ طب بالله عليك امانه عليك. طيب كنا بنقول ايه؟ ابشر. ها انت عاوز تختار، قول انت بقالك 3-4 سنين بتزن على ابوك، يابا اطلع معاش مبكر عشان عاوز اتجوز، صح؟ وابوك لو سمع كلامك انا كده ازعل منه. اجتهد انت يا بابا، اشتغل يا بابا، اجتهد يا بابا، اسعى يا بابا. قال الله عز وجل فامشوا في مناكبي وكلوا من رزقه واليه النشور. وبعد كده ابوك يساعدك، ولكن ما تبقاش قاعد في البيت وعاوز ابوك يطلع من الوظيفه معاش مبكر عشان يجوزك. ينفع الكلام ده يا عم الحاج؟ ما ينفعش. فالشاهد يا قمر الله يسترك ان انت حاجه قعدت معاك قالت لك يلا نختار لك عروسه، يلا. بعدين يعني ايه يلا؟ يعني هتعمل ايه؟ طيب قول لي هيعمل ايه هو؟ هيعمل ايه هو؟ قالت لك البيت اهو. طب انت رحت، انت محدد اللي انت عاوزه؟ لا. طب هو طب انت عارف نفسك انت عاوز ايه؟ لا. طب انت اكتشفت نفسك، هل انت شخصيه عقلانيه في الغالب ولا عاطفيه؟ هو ما يعرفش اصلا، مش عارف حاجه خالص. واصبر عليا شويه عشان اجيب لك الكتب. بس كده شاهد. الله، طب انت رايح تعمل ايه يا حماده؟ انا رايح اتجوز مياده. هتتجوز مياده ازاي؟ طيب مش تحدد اختيارك الاول، هل هي موافقه ليك ولا لا؟ يا حبيبي اعرف ان الصفات على نوعين، في حاجه اسمها صفات اساسيه لا يستغنى عنها. تمام. وحاجه اسمها صفات تكميليه. صفات ايه؟ اساسيه، وصفات تكميليه. الصفات الأساسية الدين والأخلاق. إيه يعني شاب متدين؟ معناه إيه يعني؟ لابس قميص أبيض وقلنصوة ومقصر الجلابية وبصلي الصلوات الخمس في المسجد، ده جزء من التدين مش كده؟ ولا ده كل الدين جزء من التدين؟ إحنا عاوزين شاب متدين معناه لم يقع في شرك ولا في بدعة ولا في كبيرة، وإن وقع في صغيرة تاب إلى الله من قريب، يعني يأتمر بما أمر الله به وينتهي عما نهى الله عنه. واضح كده الكلام؟ وكذلك بالنسبة للفتاة، بنت متدينة أو دينة، ده الصفة الأولى الأساسية. والصفة الثانية الأساسية الأخلاق. أنا شفت شاب والله، أنا كنت ماشي بعربيتي وركنت عشان اللي عمله في البنت، ماسك بنت من دماغها بيدبها في كبوت العربية في الشارع. ولما نزلت ركنت العربية ونزلت جري ودخلت عليه وأنا في شيء من التواصل البصري بيني وبينه من بعيد عشان أقرأ بس عينيه هو دماغه راح فين، بيفكر يعني هينقض يزعق ولا هياخد الكلام بنوع من الهدوء. فلما لقيته كده الدنيا هادية فبدأت أخشن له في القول، والبنت قالت لي، قلت لها ده اخوكي؟ قالت لي لا. مال مين؟ قالت لي خطيبي. اي والله قالت لي خطيبي. يخرب بيت الكفره والمشركين، ما تقولوا امين. خطيبك بيعمل كده فيكي في الشارع؟ اه. ما هو ليه؟ البنت عاشت في قصه حب 3-4 سنوات، فبتتعامل معه بالعاطفه لا العقل. اي كانه زوج لاغيه دماغها ماشيه وراه بالعاطفه. وده لو سابني ممكن انتحر، وممكن اطلع على العباره واقول يا قوم انا هرمي نفسي، لازم تجوزوني حماده. يا بنت حماده، ده بقى ام حماده، ما ينفعش تتجوزيه والله، ده مش في سمات الرجوله. وتقولي ده، والبنات يستشيروني تقولي ده سباب وشتام ولعان، وبقول كلام بذيء، وبقفل السكه في وشي 2699 مره في الشهر. طب ده هينفع زوج ازاي ان شاء الله؟ لكن احنا مع كل خلاف بينك وبين مخطوبتك يا حماده تسكر السكه في وشها، ينفع يا بكري؟ طب فين لغه الحوار؟ وحاجه من الاول، هو انت بتتكلم مع خطيبتك ليه؟ مين اللي اباح لك ده؟ الا في حدود ضيقه ولضروره شرعيه. مش لما تيجي تروح الشغل اديلي رنه. عشان ايه؟ تعمل ايه؟ وانت قايمه تصلي قيام الليل اديلي رنتين. عشان تعمل ايه؟ فهمني بس، قول لي. ولما تيجي تتنفسي 6 انفاس، النفس رقم 7 لازم تعرفيني. ولما تاكلي على عربيه الفول في الشارع تضربي طبق فول بالزيت الحر والتسحينه عرفيني. ولما تروحي عند عمتك وخالتك قولي لي، هي انت بتعاملي على انها ايه؟ هو بيعمل على انها ايه؟ زوجه. يا عم احنا ما بنعملش كده مع الزوجات، جننتنا معاك يا ولد. هو نفسه يسمع صوتها طول ما هو قاعد بتسوسو في ودانه. يا بابا بعد الجواز، ورب الذي رفع السماء، ورب الذي رفع السماء، ستصاب بالخرس الزوجي والصمت التام والموت الزؤام. تقول لك العمارة تهدد ولا أنت موجود؟ ده في مقتلة في الشارع، إن شاء الله يذبحوا بعض. ابنك الماء السخنة وقعت عليه، المستشفى موجودة. قال لا، إيه اللي حصل؟ أنت مفكر الآثار والذنوب اللي بتتعمل في فترة الخطوبة وما تبتش إلى الله منها مش هتظهر لك بعد الزواج في شكل مشكلات؟ ورب الكعبة هتظهر لك بعد الزواج في شكل مشكلة؟ والواقع بيقول كده. فخلي بالك يا عسل. ها؟ ويعد الزواج، يبقى نرجع نقول الصفات على نوعين، صفات أساسية الدين والأخلاق، وصفات تكميلية. إيه التكميلية؟ التقارب العمري ومسألة الجمال والنسب الشريف والتقارب الثقافي والتقارب المعرفي ومسألة الغنى والفقر، كل دي أشياء ليست بأساسية. إنما الأساسي عندنا الأول الدين والأخلاق، وما بعد ذلك من الصفات الكمالية. ويعد الزواج أقدس رابطة إنسانية تجمع بين الرجل والمرء، ويتم في ظله إشباع حاجات ضرورية لصحتهما النفسية والجسدية. قال الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. حد يعرف الإمام ابن القيم قال إيه في الجملة دي بعد الآية دي؟ آية ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. حد عارف ابن القيم قال إيه؟ قول يا أحمد. ماشي. يعني قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ماشي انت جبت 3/4 بس انت ادخلت السلوك في بعضها يا ابراهيم، تفضل. أيوة صحيح، أيوة هو نفس كلام إبراهيم. فجعل الله تعالى المرأة سكنا للرجل يسكن قلبه إليها، وجعل بينهما يعني بين الزوج والزوجة خالص الحب وهو المودة المقترنة بالرحمة. نعم. فالله عز وجل فطرهم على حاجة كل منهما للآخر. في رجل في الدنيا يستغني عن المرأة؟ ايه رأيكم؟ لا والله بجد يعني. ايه ماشي، دي ندخلها في قاموس اللغة العربية. يعني الرجل لا يستغنى عن المرأة. طيب بس كده، دي الخلاصة. طب اللي بعدها، وهل تستغني المرأة عن الرجل؟ لا. أنا كده إيه كده؟ إيه يا بابا؟ هو عاش 3 سنين كانوا كحل، ضرب نار ضرب نار وخناقات. فقال يا جماعة، ربنا عز وجل قال في الكتاب الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. فقال لي خلاص أنا كده هطلق، الحمد لله رب العالمين، قفلت على نسوان الدنيا. يعني إيه؟ أنا كده حلوة قوي، مش عاوز جواز. يا جدع، مش النكاح تعتري الأحكام الخمسة؟ يعني قد يكون النكاح في حقك واجب، عند غلبة الشهوة ساعتها تعمل إيه؟ هتتجوز. هتتجوز يا بابا. وهل معنى أنها طلقت وجالها عيل ولا 2؟ يحكم عليها في البيت الأسرة بقى، عيش لعيالك. يعني إيه مالهم العيال؟ وأبو العيال وأم العيال مالهم العيال؟ مالهم العيال؟ تعبتوني. مالهم العيال يا عم الحاج؟ لا بالله العظيم في جواز تقول له ده رجل صالح دين تقي نقي غني ثري حلو حليوة أمور عينيه زرقاء وشعره أصفر. لا، ما عيش لعيالك. العيال دول قد إيه؟ اللي عنده 2 واللي عنده 4 سنين. يعني هذه المرأة تموت كمدا عشان خاطر حضرتك؟ طب هل من حق الأب أن يمنعها؟ يا أخوانا، هل من حق الأب أن يمنعها؟ لا أبدا، مش من حقك. زي برضو ليس من حق الأبناء لو إن الأب عنده 90 سنة وعنده قدرة على النكاح وقال أمكم ماتت ولا لا طلقت أمكم ولا خلعتني، أنا مانيش قاعد من غير جواز. يقول كده، يقول أنا مش قاعد من غير جواز. سيبكم من العيال، خليكم معايا. أولاد صغيرين بيصرخوا، ربنا يهديهم، قولوا آمين ويسعدهم، بس كده وخلاص. وأنا بقترع على أحمد بكري هو الدكتور محمود الراوي يجيبوا هنا كرتون بونبوني ومصاصة وشوكولاتة وندي للولاد، والولاد يحبوا المسجد وينطبطب على العيال ونبوس العيال، وأقول للولد تعدي يا ولا صورك صورة بالكاميرا، صوروا بقى. طيب ماشي يا بكري، الله يهديك. بكري ده أفضل واحد مطوع ليا، أنا بحبه. ظبطهولك يا دكتور محمود. طيب خلاص نصلي، هجوزه أقسم بالله، بس هو يمشي ورايا، هو إلى الآن ماشي سالك. نصلي على النبي محمد وآله. نرجع نقول هل الرجل يستغنى عن المرأة؟ لا والله، والمرأة لا تستغني عن الرجل. أنا قلت لكم، ذكرت قبل ذلك، إن جدي قد قرب 80 سنة ومع ذلك لما ماتت جدتي قال لي بناته، وكانت أمي هي الكبرى وهي المسيسة للأمور وهي الحكومة وأخواتها ماشيين وراها عشان بيحبوها وبيكبروها، فقامت أين خلاص يا بنات أبوك عاوز يتجوز ما يتجوز. وقد زوج من بكر كان لها 40 سنة. ده رزقه، كان رجل من أهل القرآن، كان القرآن عنده ده كالماء البارد والله العظيم. أنا دخلت عليه مرة في العشر الأواخر من رمضان، وكان هو عضو في نقابة القراء، فبقول له يا جدي أنت بتقرأ قد إيه من القرآن؟ قال 10 أجزاء في اليوم الواحد، ويقرأ 10 أجزاء من حفظه، والله من حفظه. أمي أسأل الله أن يبارك في عمرها وأعمار أمهاتك ويرحم من قد مات منهم. إيه إيه، كانت وأنا صغير كده، أما بناتي أمشي كده وأعرف القرية والبلد، بلدك إيه؟ ملكاش دعوة، فالمنصورة ما تزعلوش. فالمهم كانت أم تقول لي روح للمسجد لجدك في صلاة العصر. أقول لها يا أمي ما أنا ممكن أروح ما التقاش جدي، فما تردش علي. وبعدين لما أرجع أسأل أقول لها تاني، تقول لي اذهب إلى المسجد شوف جدك بيصلي العصر. ياما ممكن ما يبقاش جدي موجود، تقول لي بس روح. والله لو أرسلتني 200 مرة على مدار عمري مثلا لجدي، لم يتخلف مرة عن صلاة الجماعة في الصف الأول إماما أو مأموما من وراء ظهر الإمام. ولذلك كانت خاتمته إن صلى الفجر قرأ الأذكار قرأ الورد بتاعه توضأ للضحى، وهو توضأ فاضت الروح إلى بارها. اللهم اختم لنا بها يا حي يا قيوم. من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. ده كلام الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. فالرجل لا يستغني عن ايه؟ المرأة، ولا المرأة تستغني عن الرجل. بس اي امرأة؟ اي امرأة؟ لا لا، مش اي امرأة، انما المرأة الصالحة الدينة التقية الطيعة الهينة اللينة السهلة في المعاملة. وكذلك الرجل الصالح الدين القوام الراعي الحامي اللي عنده سياسة في التعامل مع عقلية النساء، ينجح وتبقى حياته زي الفل ولا يستغني عن امرأته. ولما يجي يدعي يقول اللهم اجمع بيني وبين زوجي في الدنيا والآخرة. كان بينه وبين مراته مشاكل، فرح لمولانا الشيخ زي مولانا الشيخ أبو عبد الملك كده، قال له سيدنا الولية طلعت النجيل الأخضر في دماغي، هو يلزم إن زوجته في الدنيا تكون معي في الآخرة؟ قال له احتمال تكون معك. قال يا رب إني أشهدك وأشهد حمرة عرشك وملائكة وجميع خلقك أنني لا أريدها معي لا في الدنيا ولا في الآخرة. طب لو جيت في رقبتك هناك تعمل إيه ساعتها؟ طيب أنت ليك حل تاني؟ طيب هناك ما فيش حسد ولا في ضغينة ولا في حقد ولا في أي حاجة من حاجات الدنيا دي. الله عز وجل فطرهم على حاجة كل منهما للآخر، وشرع بلوغ تلك الحاجة بالزواج، فجعله الطريق الوحيد الذي تنتظم من خلاله علاقتهما في بناء محكم متكامل يحقق لهما الأمن والاستقرار والسلامة وكل مقومات السعادة. فهو النظام الأمثل، فيه الخير كل الخير، ليس للإنسان الفرد وحده بل لكل البشرية، ويسلم به المجتمع من الانحلال الأخلاقي، ويأمن الفرد من الفساد الاجتماعي. والزواج حدث عظيم هام في حياة الفتى والفتاة المقبلين على الزواج، ويحتل مكانة عظيمة في كل المجتمعات، وذلك لما له من الأثر الطيب في تعارف الأسر والمجتمعات. ولقد اهتم ديننا الحنيف بمراحل تكوين الأسرة، وأول مراحل تكوين الأسرة إيه؟ أول حاجة مراحل تكوين الأسرة اختيار الزوجة؟ ها؟ ها؟ ممكن نقول أول مراحل تكوين الأسرة الاختيار الذي يلي التأهيل، يعني فيه يسبقه التأهيل الأول مش كده؟ وبعد التأهيل هتعرف تختار صح. طب لم تكن مؤهلا مش هتعرف تختار صح. ولقد اهتم ديننا الحنيف بمراحل تكوين الأسرة، وأول مراحل تكوين الأسرة بعد تأهيل النفس للزواج أهو بعد تأهيل النفس للزواج هو اختيار كل من الزوجين للآخر، ويعد الاختيار من أهم القرارات التي يتخذها الإنسان في حياته، بل هو مشروع العمر، بل هو مشروع إيه؟ العمر. إذ عليه يتوقف اختيار الشريك الذي سيعيش معه في كل مراحل حياته بكل أفراحها ومتاعبها وأحزانها، وعليه يقوم بناء الأسرة. ولذلك فقد كانت هذه الخطوط الهامة محل اهتمام نبينا الكريم صلى عليه. ربنا ارزقك بالولد الصالح يا رب، عاجلا غير آجل، يا حي يا قيوم. الولد يشمل إيه؟ الذكر والأنثى. ولقد اهتم ديننا الحنيف بكل مراحل تكوين الأسرة، وأول مراحل تكوين الأسرة بعد تأهيل النفس للزواج هو اختيار كل من الزوجين للآخر، ويعد الاختيار من أهم القرارات التي يتخذها الإنسان في حياته، بل هو مشروع العمر، إذ عليه يتوقف اختيار الشريك الذي يعيش معه في كل مراحل حياته بكل أفراحها ومتاعبها وأحزانها، وعليه يقوم بناء الأسرة. ولذلك فقد كانت هذه الخطوط الهامة محل اهتمام نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم في توجيهاته النبوية وأحاديثه الشريفة. واختيار كل من الزوجين للآخر يجب أن يكون مبنياً أولاً على أساس الدين والخلق، وهي الصفات الأساسية، وهذا الأساس لا يجوز التفريط فيه بحال من الأحوال، وإلا كان الزواج غير موفق، وهناك معايير وأسس أخرى ينبغي مراعاتها وترتيبها الأولى فالأولى، وهي الصفات التكميلية زي التقارب العمري وزي التقارب الثقافي وزي الجمال وزي التقارب المالي وزي النسب. طيب، عندنا إشكالية عند الشباب في مسألة الاختيار، وأعلق عليها سريعا. أنت عاوز إيه يعني صفات الزوجة اللي أنت عاوزها كزوجة؟ فيقول لي أن تكون دينة وأن تكون خلوقة، ويعني فالصفات الحلوة. الصفات الحلوة اللي أنت عاوزها؟ قلنا الصفة الأساسية الدين والإيه؟ خلق، واللي بعد كده صفات إيه؟ تكميلية. زي إيه الصفات التكميلية؟ زي إيه؟ الجمال؟ لا، الأخلاق دي صفة أساسية، مكان الاجتماعي، النسب الشريف، الماديات، الشنة والرنة بتاع العيلة، كل دي صفات إيه؟ الجمال. ها؟ تعلمها، ما قال التأهيل الثقافي. طيب، انت محدد انت عاوز ايه؟ اما مين اللي يختار لك؟ انا؟ معقول؟ اللي انت شايفه يا دكتور؟ قلت له انا ما بشوفش حاجه، انا شفت مراتي وخلصنا خلاص. انا مالي يا عم باختيارك، انت عاوز ايه؟ انت اخترت الاول الدين والاخلاق، وده ما ينفعش ينفكوا عن بعض. بعد كده اللي شغلك بعد الدين والخلق؟ جمالها؟ مش عارف. طب ثقافتها؟ برضو مش عارف. طب نسبها الشريف؟ برضو مش عارف. طب فقيرة أو غنية؟ أنا مش عارف. أمال مين اللي عارف؟ إيه اللي شغلك أنت بعد الدين والأخلاق؟ إنه يقول عاوز واحدة واو. واو إيه؟ إيه واو؟ يعني إيه واو؟ جميلة يعني، حلوة يعني، حلوة عذبة. طب الحلوة دي حلوة إزاي يعني؟ يعني في الخلقة؟ ولا حلوة في عذوبة منطقها وحسن انتقاء كلماتها ودماغها الشغالة وعندها ذكاء وجداني وذكاء معرفي وذكاء اجتماعي، ولا ايه يعني اللي انت عاوزه؟ حتى في مسألة الجمال خيبان يا عيني، والله والله العظيم خيبان يا ولا يا بمس. ايه الجمال اللي انت عاوزه؟ طيب اجيب لك من كلام سيدنا النبي صلى عليه: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه إيه؟ أغض للبصر وبعدين وأحسن للفرج. يبقى أنت عاوز الجمال اللي في المرأة يتوفر في أمرين. الأمر الأولاني يغض بصرك، وإيه تاني؟ خلصنا خلاص من غير كلكعة، مش كده يا أبو سفيان؟ أنت لو جبت امرأة هي في اعتقادك أجمل امرأة في الكون، وعملنا 10 مجالس مع 10 شباب، كل واحد شافها مرة، قاعد معاه نص ساعة ولا ساعة إلا ربع ولا ساعة، وتطلع تقول له إيه رأيك؟ يقول لك يعني 50-50. طيب ماشي، إيه رأيك؟ يقول لك واو والله أكبر، أنا كان هيغم عليا وأنا قاعد مثلا. أنتوا بتحبوا الحاجات دي أنا فاهم يعني. أيوة، أنت من منوفية؟ أمال إسماعيلية بقى، يبقى البحيرة للجيزة. طيب وأخونا الكريم أبو كيرلي، فاقول له ايه رايك؟ يقول لي يعني الستايل مش عاجبني قوي. انا ما انا فاهم دماغه راح فين، كل واحد عارف بقى. دول بتاع ايجيبت، احنا بتوع كايرو وما بتوع ايجيبت، واخد بالك؟ فكل واحد دماغه ولا لا؟ كانوا قديما العرب، وهيجلنا الكلام ده في مسألة الجمال، العرب قديما كان بيتغنوا بالمرأة السمينة السمراء مسترسلة الشعر. أي والله العظيم الوقت بيتغنوا بإيه؟ اللي بتلعب إيه؟ عقلة، تلعب سويدي كل يوم، والتدريبات والتمرينات واللياقة البدنية. هو إيه يا ابن الحلال؟ إيه يا بابا؟ إيه يا حبيبي؟ هو أنت مفكر إن أنت لما تتزوج حتى من ناحية إن أنت تعف في نفسك باللذة الجسدية، هو أنت 24 ساعة قاعد في البيت؟ أنت مش وراك يا ابني شغلانة يا ابني تصرف على العيال وأمهم؟ يا ابني اللي بياكل كل لحمة كل يوم بيزهق، مش كده ولا إيه؟ يا ابني لو كلت كل أنواع السمك اللي في العالم يوميا سمك سمك هتزهق، حتى ده لو حاجة من أحب الناس لقلبك. فما تفكرش الحياة الزوجية كلها جنس وكلها لذة جسدية وخلصنا، ده جزء من الحياة الزوجية. وبعد كده في يا بابا هات البامبرز وانت جاي، والعيش البلدي وانت جاي، وعد على الطابونة، وهات الفول الصبح، وهات الطعمية تبقى سخنة، وإلا يبقى يومك أبيض ما تصحش له شمس. هو مين اللي يعمل الحاجات دي؟ أنت هي ولا أنت؟ أنت مفترض كزوج أنت بره وزوجتك جوه. الأسواق الوقت آمنة ولا غير آمنة على نسائنا؟ يبقى الفحل نايم على السرير وماسك ال مش لاقي ياكل آيفون عشان يقف قدام المراية يعمل كده، تتخيبة على خيبة، تفاهة، عقول تفاهة عشان يقف يعمل كده وحط على النت كده الصفحة بتاع البروفايل بتاعه. بس يا جواكري بلاش دعوة بيكم، ايه المشكلة وأذننا بعد ساعة يعني؟ فالمهم يعمل كده. ايه يا حبيبي يا حمالة ده معناها ايه يعني؟ ايفون يعني؟ طب دي سامسونج اهو احسن من الايفون بتاعه. نايم هو على السرير، نايم كده على السرير وماسك ال، والله العظيم اقسم بالله زوجته قالت لي كده، انا لفيت في السوق ساعتين وهو قاعد تقول له بس كلمه كده يعني، انت مش عاوز حاجه من السوق؟ يقول لها هات لي حاجه حلوه. الحاجه الحلوه دي مفتوحه بقى، ايه الحاجه الحلوه يعني؟ طب ما تديني فلوس عشان اجيب لك حاجه حلوه. لا، خدت اللي معاها ونزلت لفت ساعتين وجت شايله الشنط وفتحت الباب بتقول لي والله العظيم رجعت لقيته يا عيني عامل كده نايم كده والتليفون محطوط على صدره. حبيبي ايه يا ولد؟ مراتك تنزل السوق والاسواق كلها الان نسال الله السلامه والعافيه مع تدني الاخلاق وفساد الذمم، ومراتك تنزل السوق ده يعكسها وده يبص لها وده يكلمها انا مراتي متدينه. ما انا عارف ان مراتك متدينه، وانا قلت حاجه، هي المشكله عندها هي ولا عنده هو؟ قال عنده هو. وبعدين ما تعرضش نسائك للفتن، خاصه لو انت مقصر من الناحيه العاطفيه. ما بتقولش ليه ولا كلام حلو، اي لاف يو وانت الدم الذي يجري في شراييني واغار عليك مني ومنك ومن نفسي ومن مكانك والزمان، ولو اني خباتك في عيوني الى يوم القيامه ما كفاني. ما بتقولش الكلام الحلو ده ليه؟ ولا يعني احنا يعني كبرنا بقى على الكلام ده، كبرنا على الكلام ده. هو انت مواليد كام يا حماده؟ مش انت 86 وانت كبرت على الكلام ده؟ ان شاء الله يكون 76 زيي. كبرت على الكلام ده يعني ايه؟ مفيش الكلام ده عندنا، احنا بنبدا بعد الستين يا بابا. عشان بقى ما تقولوا حاجه، انا كنت عند احد المشايخ بزوره في الاسكندريه وقد تزوج الزوجه الثانيه وهو قريب من السبعين، والله العظيم قريب من السبعين. وبعدين بتكلم مع مولانا الشيخ فبقول له مع فارق العمر يجي 30 سنة بينك وبين الزوجة، هل هي شعرت معك بالسكن والأمان؟ قال آه. قلت له كيف؟ قال لي إن هي تقول لي يا عم الشيخ أنا عاوز أنام على كتفك شوية. أي والله كتف، فيقول تنام على كتفي تقول له 3 دقايق، يقول تنام على كتفي بدل ما تنام 3 دقايق تنام 30 دقيقة. يبقى الشيخ ده حريف ولا مش حريف؟ عفريت ولا مش عفريت؟ لعيب ولا مش لعيب؟ اختيار شريك الحياة الموافق هو حجر الأساس الذي تقوم عليه حياتهما الزوجية السليمة الخالية من المشكلات المعيقة لاستقرار الحياة وتقدمها، بل هو المرحلة الحاسمة في سلامة الزواج واستمراره وسعادته، أو في تعثره وانقطاعه وشقائه. ولقد بيّن ربنا سبحانه وبحمده في كتابه الكريم والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته المعايير التي يجب أن يراعيها كل من الخاطب والمخطوبة عند اختيار شريك الحياة. ولكن بكل أسف في وقتنا الحاضر الأحوال قد تبدلت، ولم يعد الدين والخلق هو المعيار الأول لاختيار الزوج أو الزوجة، بل صار المعيار عند أكثر الناس، حتى من ينسب إلى كثير ممن ينسب إلى الالتزام، صار المعيار المال والجمال والجاه والسلطان والدرجة العلمية وغير ذلك من المقاييس والتي هي المعيار في الاختيار، ولو كان ذلك على حساب الدين مما أدى بدوره إلى زيادة حالات الطلاق ومن ثم تفكك الأسر وفساد المجتمع. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال تنكح المرأة لأربع، قال النبي إيه؟ لمالها ولحسبها ولجمالها وآخر حاجة إيه؟ الدين. لما أخر النبي صلى الله عليه وسلم الدين؟ ها؟ طيب، لأنه أهم شيء. جزاك الله خير، دي الخلاصة. أخر النبي صلى الله عليه وسلم الدين لأن غالب الناس يقدمون المال والحسب والجمال ويؤخرون الدين، خاصة في هذه الأزمنة والتي قد تدنت فيها الأخلاق. بناء الأسرة المسلمة هو أخطر بناء في كيان المجتمع، بل في كيان الأمة بأسرها. لو أنا عاوز أبني بناء، أبني شقة زوجية، هجيب واحد مهندس متخصص، مش كده يا عم مصطفى؟ وهنجيب الخامات الجيدة اللي احنا نستخدمها، وهنجيب العمال الاحترافيين اللي قادر يبنوا هذا البناء. طيب، إذا كان ده البيت اللي مبني من الطين أو مبني من المونة أو مبني من الطوب أو مبني من كذا أو كذا، ما بالك ببناء الأسرة المكونة من الرجال والنساء والبنين؟ هي مش أولى بالدقة عند الاختيار؟ أولى بالدقة عند الاختيار وأجدر بالتقصي والاستفسار، لأن بناء الأحجار يتعلق بشؤون الدنيا وهي فانية، وبناء الأسرة يتعلق بسعادة الدارين ويمتد أثره إلى الآخرة وهي الدار الباقية. في هذا الكتاب ودق الباب سنتعرف بإذن الله تعالى، شوف بقى الموضوعات اللي نشرحها في القادم، نتعرف على الأسس السليمة في الاختيار ونتائجها الإيجابية، وكذلك الأسس الخاطئة في الاختيار ونتائجها السلبية على الفرد والمجتمع. وسنقدم العلاج المناسب للكثير من مشكلات الاختيار من خلال الكتاب والسنة وخبرات النفسانيين وكذلك التربويين وكذلك الاجتماعيين، وسأضع مقياسا علميا محكما من إعدادي عن الاختيار الصحيح. دي كان أحد المقاييس العلمية التي وضعتها في رسالة الدكتوراه، فتكون على بصيرة من أمرك قبل أن تخطو خطوة نحو عش الزوجية. ثم نتحدث عن الصفات الأساسية والتكميلية، ثم أحذرك من لصوص مواقع الزواج، وأيسر لك الأمر في الحكم على دين وأخلاق شريك الحياة. وأخيرا أقول، ودي رسالة إلى الشباب والفتيات خاصة اللي بيحضروا معانا الدورات، إن الجهد المبذول في التأهيل والتدريب والتعليم والتثقيف للزواج أهون بكثير من المشكلات، من الوقوع في المشكلات والخلافات الناتجة عن سوء الاختيار. فاجتهدوا في البداية لتسعدوا في النهاية. وأقول للشباب، يا بني، إن وفقت لزوجة صالحة من بيت صالح فهي فرصة فاقتنصها، ففرص الحياة كالطير ليس لها قرار. وأقول للفتيات، الزوج الصالح يا بنيتي إذا غاب عن البيت أظلمت الدنيا وصار البيت كالمقبرة، وإذا كان بجوارك أنارت الدنيا كما ينير القمر الأرض وما عليها، فتخيري. تزداد قناعتي كل يوم، بل كل ساعة، بل كل دقيقة، بوجوب تدريس مادة علم النفس الأسري اللي احنا بندرسها دي، المعتمدة في تدريسها على الكتاب وصحيح السنة النبوية وخبرات النفسانيين والتربويين والاجتماعيين، لسيما في مرحلة الإعدادية والثانوية والجامعة. ويتأكد التدريس في الجامعة وفي المعاهد الأزهرية والجامعات الأزهرية وفي معاهد العلوم الشرعية والأندية والمساجد وتجمعات الناس عامة، ليزداد الوعي بالثقافة الأسرية والزوجية، ولنقي شبابنا وبناتنا الكثير والكثير جدا من الصراعات التي تحدث ما بين شريكي الحياة، خاصة في السنة الأولى من الزواج. ولكي نعين الشباب والفتيات على اختيار موفق، ولنحسن ونعزز ونطور العلاقة بين الزوجين بتعلم مهارات جديدة تضفي على الحياة الزوجية هدوءا واستقرارا، ولكي نساعد الزوجين على تقبل الفروق المختلفة، وكذلك مساعدتهم في إيجاد حلول بديلة حين تقع المشكلة قبل اختيار الطلاق، وكذلك قبل اختيار الطلاق، وكذلك اختيار أو توعية الشباب والفتيات بأهمية الثقافة الجنسية من منظور ديني وقيمي وأخلاقي، لضمان استقرار الحياة الزوجية، خاصة مع الانفتاح الثقافي وسهولة الوصول إلى المحرمات بضغطة أصبع. حفظ الله شبابنا وفتياتنا من هذه الشرور. أكتفي بهذه المقدمة في اللقاء الأول من شرح كتاب ودق الباب، وإن شاء الله تعالى نلتقي بكم في اللقاء القادم إن قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.